بقى معاقر وهذا فيه الخير لسيد ادم عليه السلام. اقر واعترف انه عصى الى الحق بالكفة وجعلوا خليفة وبناتي خليفة. خليفة الله بالارض ما في على منه بعد ان علم ادم الاسماء كلها. كل اسماء الله علمها لسيدنا ادم. ليه؟ لان ادم صحيح ما في مرض ابدا. نفسه طاهرة نفسه مزكاه ما له نفس ما في. الله علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ان انا مالي اهل الخلافة وانتوا اهل. طلعوا طلعوا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ارجعوا للاصل مع هذا انك انت العليم الحكيم. فقال يا دوندون الى اخر الموضوع. كنت بناتي اذا وحدة اياكم تناطقوا بقرون عجيب كتير كتير هدي شو بغلد ومسك الا يا سيدي من اللي انت بتدافع عن نفسك. لكن انت ليه انت عم تسأليني وانا عم بجيبك؟ تبين ما عندك عقيدة ما عندك الاعتقاد القوي تبين ما عندك فهم الصحيح. لكن ما لنا الاعتقاد كبر الاعتقاد ما عندك فهم صحيح عم نجيبك جواب سديد جواب حقيقي بقطع النظر زاد او عمر. ليش عم تاخذي وتجيب بتخاف؟ لا تروح تستظهروها بعين هي بتريد تكون مكبرة في عينينا. اي والله جبني هي والله ما بحسن اكبر الا المكبر اما المصغر الصغير ما بحسن اكبره ما بدي. اذا كان واحد ذليل اجعله عزيز ما هو بالسعداد واذا كان واحد عزيز نجعله ذليل كذلك ما هو بطاقتنا ما هو انصاف مننا. فلان عزيز شو معنى تجعله ذليل؟ هذا لا يكون ابدا. تبين انتم بعيدين عن العز. قالوا لا يعرف الفضل من الناس الا دروك. مين بيقدر الفضل؟ اهل الفضل. مين بيقدر العلم؟ اهل العلم. مين عند الفهم؟ اهل الفهم. ثم بناتي بقى نرجع النفس. عم بيقول هون الشيخ اصل كل معصي وغفل وشهوة الرضا عن النفس. اللهم صحيح. طالما راضي انا عن نفسي ما بتتفقديها ما بتسألي عنها ما بتاخديها للطبيب ما تقدر الطبيب يمرضك يعمل له عملية او يعطيه دواء ولو كان الدواء مر ولو كان ابرة ولو كان كذا تيزن لك لحفونات لحفونات الحارضة اللي عرضت حسيت نفوس بتاعتك لانه قابل بناتي النفس قابل قابل الفجور وقابل التقوى. لما تصل للتقوى بتتحقق ما هو عنده فجور يشوف الرجال نور تشهد الحياة على ما هي عليه بعد ايش بعد كذا. هذه ايه بتصل ايه ان سطقت واذا ما سطقت يا بناتي ما بصدق. اصعب شيء علينا البصدق لو كان خارب الدنيا بما فيها وقاطع وصدق لا للمراد من اول جنس ما للمراد شن في عند زور تيك والا صار يفهم صار ما يمشي اللي على طالما شخص ما كذب من صغره حتى صار عمره 40 سنه ما كذب على مخلوق ما هو معقول لما بيجي سن الكمال انه سن الكمال انه بيكذب على الخالق هذا ما هو معقول ابدا اصلا وهذا حق. سكان سكان انسان بظهره ما كذب تكبروا بيه ما بدي ما بصير ما هي معقوله ما هي صحيح. اجا سن الكمال اجا الادراك اجا الفهم الى الذوق اجا المراقبة صار يشعر ان الله مراقبه ما هو معقول ابدا. لكن هلا بنطلع منه اللي عنده غفلة الغافل يا بناتي الغافل خذوا بيده بناتي اذا كان رفيقكم غافله مو تزعلوا منه راحت قلت مخالفه مو تزعلوا منه لا وين حق الصداقه ادعوا له قولوا له ابكوا انكسروا انزلوا يا رب يا رب يا رب الحق في المال بيعطي برده نحن ندعي الى الله اللي بيأذينا الله لا يأذي بس يرد الى الله. هذا المريض انا لا اريد اي حق يزيد بيأذيني بل يرد اليه حتى يقدر حتى يفهم. اما الان بالظلمات لا بقدر ولا بفهم وفوق المنة يتكس بزداد شقاوي طب تزداد شقاوي. لازم اقول لك بناتي لا تدعوا على اولادكم اذا دعيتوا عليهم بشقوا واذا شقوا بعاملوكم معاملة الشقاوة ادعوا لهم بسعدوا واذا سعدوا بعاملوكم معاملة السعادة. اذا عم تدعوا لنفسكم بدون شعور بكم كذلك بيأذيكم اياكم ثم اياكم تدعوا عليه. اذا واحد اذاكم لا تدعوا عليه ادعوا له حق ضده وبيقروا بيدك وبفهم هو كان غلطان بيدك بوس ايدكم وقال لك بتعذريني انا كنت معذور ما كنت افهم ما كنت ادرك كنت اظلمك. هكذا الشيء بأياكم بناتي اذا كان لكم صديقة او قريبة او كذا او من حارتك او كذا وقال لك خالفت الشريعة لا تدعي عليها ولا تفضحوها ان الله ستير حب الستر وتفضحوها قدام الناس واحد وجه لا ان الله ستير حب الستر. لكن انت تسوي تدخل عبيتك تبكي تصلي لها ركعتين وتبكي وتنكسر وتنزل الى الله يا رب فلان يا رب الحق برده والحمل والخير كله بصحيفتك انت يلي دعيت له. بأياكم ثم اياكم تدعوا على اللي بيأذيكم. ها اذا دعيتوا عليه والله بزداد شقاوة واذا ازداد شقاوة بزداد اذى لكم بأذيكم بتسلط عليكم. لكن اذا دعيتوا له بسعد واذا سعد ما كنت بأذيكم ولا بأذي غيركم ولا بأذي نفسه. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم غير دين الاخرين. دين محمد كنتم خير امتين اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الميزة. بقى نرجع ونقول اصل بلاء في الوجود هو الغفلة. والغفلة ايش سببها؟ الرضا عن النفس. الانسان اللي ما راضي عن نفسه بناتي بيحركش عليها بيفتش عليها قل ايش عملت اتساوي. اما اذا كان واحد راضي عن نفسه يا لطيف يا ستار قول الى الزوبة يا ست نفوس الى الزوبة مش بس في ناس قالوا الى الزوبة يا سيدي امين. لا يا بناتي لا النفس الاولى اسمها امارة بالسوء. ليش لا تكون نفسنا امارة بالسوء؟ خلي تكون نفسنا لوامي. اذا وقع منا مخالف النوم النوم نفسنا واذا عملنا خير نومنا ليش ما عملنا اكثر واحسن. ثم بتطلع من اللوامة الى الملهمة بيقعد نزل عليه الملائكة بتشوف الاشياء. ثم بعد ما قلت مأنت هناك الحق بخاطبك يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. لكن بربك لا بنفسك. يا دير بالكم ايمت مرضيت منه بيعامل كل هالمعاملة. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك بربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عباده خاصة احبابه جلساءه ندخل بصير معهم بدرك اسرار الوجود جاء النور من عند الله. لما اعطاه الله اعطى نور ادرك اسرار الوجود. قال له خبر ما في بتروح وبتجي وبتحكي وبتكذب وبتحور وبتغش ما في نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مع اصيل كل شيء هي الغفلة. والغفلة ايش سببها؟ الرضا عن النفس. لما الانسان مرضى عن نفسه لك لا تبدو على نفسكم بناتي والله ما رأينا خير حتى دست نفس تحت النعل. حتى رأينا وجدنا ما في غير الله بلا نفسه بلا بطيخ. دعاوي كما ندعي دعاوي. لا النفس اثبات نفسها دي شركة. ما في غير الله. كان الله ولا شيء معه وهو الان على معركان. عم تسأل نفسه وجود صار القصات مش مع الله. لا ما في مع الله احد ابدا. هل من خالق غير الله؟ ما في ابدا في الوجود الا الله. ايه متى ندركه؟ لما بيجينا النور. النور بيعطينا الادراك والكشف، نكشف الامور على ما هي عليه. اما اهل الظلمه ما بدركوا نفسهم حتى يدركوا غيرهم. ولما نرجع الى حقيقتنا، لما الله بامرنا نأتمر وبنهانا ننتهي، نرجع الى حقيقتنا ونرجع الى الكمال، الى النور الاصلي، ندرك النعم اللي الله انعم بها علينا، نطلع النعم من عنده ما هو من عندنا، هو وفقنا للنعمة. واما بنعمة ربك فحدث، مو بنعمتنا عليه، واما بنعمة ربك فحدث. اول ما منحدث ان النعمة محدد منهم، من هين؟ هو اللي وفقنا الى هذا العمل الصالح، وفقنا نصدق، وفقنا نؤمر بالمعروف ننهى عن المنكر، وفقنا نذكر الناس، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذه كلها لم ينسبها سبب الله اللي هو وفقنا اليها. بايش ندركها؟ ندركها بالنور، بالنور اللي الله اعطانا اياه. اما ذكرنا بالظلمه بالغفله، بناتي لما تقعدوا مع بعضكم ذكروا بعضكم. كانت الصحابة رضي الله عنهم اذا تأخروا على رسول يوم او يومين يقولوا لبعض تعالوا نعمل ساعة، جددوا ايمانكم، كأنه كفروا. وصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ينعذروه من نور الشمس طالعة، لما تنكسف النور ما تدرك الاشياء. فهمتوا بناتي؟ فالغفلة، اياكم من الغفلة. والغفلة ايش سببها؟ الرضا عن النفس. قال اصله كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، هيك قال. بعد قال واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها عن النفس. اديك اجر من هيك. اذا لازم كان الا اخف الله قل له والله اخي ساعدني. كان صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه، من كنا بالسير كان الي مرآة، بليس ابني هذا صار اللغيسي المعصر، كان الي مرآة. يقول له وقل له دائم الدوم الحاسب، يوميا يوميا نتحاسب ويوميا نترقى، يوميا نتحاسب ويوميا نترقى، يوميا نتحاسب ويوميا نترقى. وهكذا المرآة تشتروها تحطوا حقها مصاري مشان ايش؟ مشان طلوا لكم بيتكم في شيء. اما مرور مرور انسان ما بشوف عجب شو بتشو شو كذا، المرور بتكشف ما بتعطي شيء، بس بتكشف انت اللي بتعمل مأمورة تعمله. وجدت بيتك وسخايا لازم تقيميها هذا الانسان، لانك مأمورة بذلك. هذا منه صاحب النور صاحب البصر. اما اذا كان اعمى واذا وقف قدام نورين لا يشوف نورين ولا يشوف حاله، لا، الاصل اليقظة. لما نكون يقظين مندرك، لما واحد ينصحنا نصيحة بنشكره، النصيحة بذبيحة. اما هلا اقول النصيحة فضيحة، صارت نعوذ بالله. ام لا، النصيحة بذبيحة بناتي. لما واحد بنصح الثاني بيعلم بذنوبه اللي ما شايفه بيشكره، جزاك الله عنا خيرا، ازال الله عنك كل اذى، تدعوله. بيجي الثاني لما شافوه شافوا قبلت قبلت منه، تجي الثاني بتنصحك حتى ينقوك، حتى ما يعطوك اي شيء من المخالفات. ادكم اجنب بتمره تم بتطلع فيها بتروح تجي حتى يبقى وجهك ما في شيء ابدا البتة. وهكذا الوجود والحق. شايفنا يوم هذا يوم للعموم، لكن عارفين من الان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من الان الوجه اسود مبين والوجه ابيض مبين من الان. مبين اهل النور، اهل النور جرد، لا مو عم بيشوفوا بعينه، بمجرد ما تذكروا اسمه بيجي وجهه يا ابيض يا اسود، وبيشوفه مو بس بعينه، بذراته بيشوفه. هدول اهل النور بناتي. اذا التجاره راحه، لا في اجمل ولا اكمل هذه التجاره. وين تاكلوا مريحين؟ بتاكلوا ما كنتم مبسوطين، تلبسوا ما كنتم مبسوطين، تعملوا ما كنتم مبسوطين. اما لما بتزكى نفسكم كما قال الله تعالى قد افلح من زكاها، ولكن تدركوا الامور على ما هي عليه بتنبسطوا تنسروا، بصير في قلبكم الرحمه تشهدون الحضره الهيه تشهدون اهل الله، بصيروا مأوى للاولياء. قال لك بس في اولياء ايه الاولياء إيه والله ما نقصوا ولا واحد، بيجوا لعندك وما في شايبين، لما بيصير عندك نور الله اكبر وقال لك تدركيهم. قال يا رسول الله هل من ولي علامه؟ له علامه؟ قال نعم. قالوا ما علامه؟ قال اذا رؤيا ذكر الله، بجرد ما تشوفين ذكر الله، لا تذكر الدنيا ولا بيع ولا موتورات ولا اطلاط ولا افلاحات ولا تجارات البتة. اذا الولي عنده شيء جوا فبريكة قوية من الملكة السعيد. اما الشعي بحكي عليه، مرة رجل من اهل الله منسوب يعني من اهل الله ماشي في الطريق وقال له واحد ما بحب اهل الله بيجي من وراه بضربه على راسه، بضرب شيء على راسه، في واحد جاي منيك شافه هذا هو ضربه قبل افرجه من الضارب اللي ضرب مات، هداك اللي جاي الظن ظن الولد عليه، قال له يا رجل تقلنا، قال له ليش؟ قال له دعيت عليه، قال له والله قلبي ما يتحرك، لكن هو غار شو طبيبي، هو غار على الولاية هو عطاه هو غار عليها شو طبيبي انا. وهذا الامر اياكم بناتي تستهزئوا تتكلموا، الاولياء مو كتير كتير كتير مو مية مو الف كتيرين كتيرين الاولياء، لكن اقسام انواع، في ولي صغير وفي ولي وسطاني وفي ولي اعلى وفي ولي كبير وفي ولي اكبر وفي وفي الى ان تصل لاهل الرؤساء منهم الغوص تحت ايده امامين تحت ايده الاوتاد الاربعه كل جهه واحد، ثم تحت ايده السبعه الابدان كل جهه وهكذا بموجودين، ثم النجباء ثم موجودين بكثره هذول. لكن على مين بقوا؟ على مين بقوا؟ على مين؟ على بحبهم، على في نسبه بينه وبينه، على ما بنكر عليهم. اما البكر عليهم تنزل عليهم الشياطين، الشياطين في نسب بينه وبين شياطين الانس بيجوا على بعض البعض، والملائكة في نسبة بين الصالحين من المسلمين من المؤمنين من الانس او الجن تنزل عليهم. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم، على الكذابين الخائنين وغشاشين. اما الملائكة تنزل عليهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا الى اخر الاية. فاذا الملائكة تنزل في بعض منهم انكر كأنه ما نزل عليه الملائكة انكرها. لا بنات بنص القرآن ده قرآن التدين قرآن. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم، اي آية قرآنية. وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا الاخرين، كمان آية قرآنية. فالقرآن هو المقدم، لكن مين عندك القرآن ومعاه القرآن؟ اهل النور اهل النقاط. اما اذا كان غافلين مظلمين محجوبين عميانين البصيرة هذول ما بدركوا نفسهم حتى يدركوا غيرهم. فبناتي سعادتكم كل السعادة عند اليقظة، والشقاوة كل الشقاوة عند الغفلة. لما وعدتم مغفل بقع منهم شك انه ما بدك ولا بشعر، اش حكى اش تكلم اغتاب نم ما بشعر فيها. اما اهل النور اهل القلوب اهل النطاقة هدول ما بتكلموا، عندهم ميزان دائما عندهم ميزان، الميزان صحيح، ما بتكلموا الا بشيء بينفع، شيء بضر ما بتكلموا ابدا. ثم لما بترقوا ما بتكلموا بشيء بينفع الا بالانفع، ثم لما ترقوا ما بتكلموا بالانفع، بتكلموا بالانفع الى ما لا نهايه. وقل ربي زدني علما وين مروحين بناتي وين اكل وشرب هذا الاكل بعد 24 ساعه بتعرفوا الروح والصوت اللي رحتوا على الديله واشتريتوه ومدري كم مره رحتي قصي عند الخياطه بعد من نفس المساحه وهيك عم تشوفوا بعينك اللي غيري ما في غير الانسان بل روح الانسان مو جسمه روحه هي اللي تاخذ عن الله هي اللي بتفهم عن الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الروح هي اللي قائمه بالجسم هي الحافظ حافظ الجسم لما الحق بعزلها بالموت بعزل الروح بعزلها عن تدبير الجسم الجسم من عم دبره الروح لما بزعل تدبير كانت تقوم وتقعد وتمشي وتاكل راح تقع في الارض ميتة اذا عزلها بعد يوم يومين في الطريحة ممتنة نجسة قذرة بتعبي الدنيا نجاسة وقذر هذا عم نشوف بعيننا اذا الروح حاملة وحاملة تحمل الجسم وبتحمي الجسم بخي الجسم بحمي السوق ارجحه زمانه خسر سوقه محلقه بالهواء اجى الهواء اخذ السوق قال الحمد لله ما في جواته انا ما بروح ما امشي الطبخه شو انت جواته الهواء بياخذك يعني هذا كان من اولياء الله لكن خفيف كان خفيف وهكذا فالجسم بناتي قالوا هلا ايدنا هي ما بتتحرك اللي بامر الروح عينينا ما بتنزل اللي بامر الروح اجرنا راسنا عقلنا فكرنا مخيلتنا حافظتنا ذاكرتنا كلها بالامر مثلا كان النفس مزكاية هي خليفة الانسان خليفة الرب هي النفس الروح مرتبة من مراتب النفس لما الحق بأمرها للروح وبأمر الروح للنفس لان الحق يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لما بأمرها بتأتمر بتصير خليفة الله في الارض هي بقى بتأمر للاعطاء لليد بعض كان النفس مطهرة تأمر لليد تعطي زكاة او تعطي صدقة او تاخذ قرآن او تاخذ السيف الجاي في سبيل الله واذا كان النفس ما مزكاه قد خاب من دساها تمد ايدها بتسرق اجريها بتوع السينما على التلفزيون تتغير الآمر هو المكنست والمكنست هي النفس الآلة في الإنسان هي النفس بناتي قال الله تعالى ونفس وما سواها سواها إله محل الخلاف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بيّن لها الفجور فجور ونهاها عنه وبيّن لها التقوى تقوى وأمرها به قال قد أفلح من زكاها يعني تمرت امرها فاتمرت نهاها فانتهت قال قد افلح من زكاها واذا ما اتمرت ما انتهت وقد خاب من دساها النفس خبيثة بناتي اخبث من 70 شيطان النفس هي العدو الالد اعدى الاعداء هي النفس مو الشيطان الشيطان عدو بس ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لكن النفس اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك الشيطان مطرود من الرحم الالهي لان الحق لما امر بالسوس ابن ادم ما سجد ابى واستكبر وكان من الكافرين اصبح مطرود ما له قوه لكن النفس الى قوه للسعوية خليفه الله في الارض لان زكت اعدى الاعداء فاذا زكاها صاحبها بقت قد افلح من زكاها وإذا ما زكاها قال قد خاب من دساها بقى النفس إذا اطهرت الشيطان ما بتجاسر يدخل على الإنسان أبدا لأنه هي بتدخله وهي اللي بتمنعه لما تكون مزكاها مطهرة الشيطان ما بقدر يقرب حواليها أبدا دائما بعيدة بعيد مهزوم خاف منها والتشفيه لأنها نور إلهي لأن خليفة الله في الأرض لان الانسان خصوصا العارف لما يصل لما ابتدت المعرفة يقول الشيء قل فيكون قال بسم الله من العارف بمنزلة كل من الله ايمت هذا اذا نفسه الزكي اذا نفس اتطهرت اذا كان نفس ما يمسك كيمان طهرة بيستعملها بغير ما اراد الله. قال كان في سفينة بحرية راكبين فيها اسلام وفيها وليين ولي كبير ولي صغير لسه صغير وفي سفينة كفار اتقاتلوا في بعضهم البعض. قام الولي الصغير تسرب بسفينة كفار على بعد ما غرقوا كلهم. قام الولي الكبير تسرب بالولي الصغير قتلوا قتلوا. ليه؟ لانه ما مأمور. نحن امورنا كلها بيد الله. مأمورنا بالائتمار بنهانته لانه هو اعلم لانه هو اسمه عالم عليم علم. ونحن لا نعلم ولا عليم ولا علم. ان علمنا بنعلم وان ما علمنا لا نعلم شيء. وهو فعال مطلق وهو حكيم يضع الاشياء في محلها. فقام تصرف فيه الولي الكبير قتله. وهذا الحق. لا الولي الكبير الولي الكبير ما بقدر يرفع ايده عن ايده الا بالامر الالهي ابدا. لانه عم بشهد كل ناس يجي لهم ايه قول لالله اني يصرف هدول عننا ايه سيدي سايل ناس ملاح ردنا اليه لان له جدابين. انتو جدابين غطيت مرتك روطي مرتك قبل كل شيء. بعد ما غطي مرتك وتتوب عن الربا وتتوب عن الروحات والكذا الحق هو سبحانه وتعالى بيعطيك اكثر مما تريد. لان المملكة له ما يقلنا المملكة مملكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ما اراد يطلع يقاتل الكفار اراد يبقى جوا المدينة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بناتي غير غيره. الرسول حريص على الارواح ما بريد يقتل الكافر بريد يقتل كفر الكافر بس راح الكفر صار صاحبه وصار حبيبه. فالرسول اراد يبقى في المدينة جوا هدول جايين كتيرين وان الصحابة عليلين. قالوا نحن جوا الاولاد الشباب قالوا لي يا رسول الله امس ما كنا نحن في غزوة بدر بدنا نفرجيكم قتال وكذا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش عم بقودوا الولادات دخل لبس درعين كان يلبسوا بعضهم درعين ولبس اللام على راسه وطلع شاف الغضب بوجه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار. قال يا رسول الله نتوب. قال لا لا ينبغي لنبي ان يلبس اللام ويخلعها ابدا. اجا طلع حط الرماة حطهم في جبل احد قال لهم انتوا ما بتنزلوا وظيفتكم انتوا هنا ان خسرنا ونكسبنا ما بتنزلوا ابدا. يروح يرجع يوصيهم حط 50 واحد حط امير عليهم ونزل توصل نزل طحنهم للكفار. الصحابة مؤجوب مؤمنين طحنوهم وانهزموا الكفار. هدول الرماة اللي شافوا الصحابة هم المنصورين نزلوا يقول لنا الرئيس رئيسهم يا اخي مو الرسول منعنا. قالوا عم تحكي هيك ولكن وين كفار هزموا نزلوا تاخذوا السلام. اي سيدي مين كان قائد فيهم في الكفار سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لما شافوا الجبل فضوا ما بعد يضربهم طلع لك من هيك اجى على الجبل تم كان الرئيس وخمسة ستة بس دبحهم واجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بده فكر يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. حطوا قوتهم كلها على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة المساكين لما خالفوا صاروا يقتلوا بعضهم البعض ما يعرفوا بعضهم البعض حتى قتلوا كثير من بعضهم البعض وضربوا على الرسول صلى الله عليه وسلم هالقوة. سيدنا علي تماوت بين ايدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة كبار صحابة تماوتوا والرسول سابر حتى زلق جواد الرسول صلى الله عليه وسلم في جورة زلق شال سيدنا علي للجواد والرسول صلى الله عليه وسلم وقف. لما غلبوا للرسول صلى الله عليه وسلم غلبوا كثير نسيبة هي نسيبة كان عم تسقي مي وبيديها الخرع مشان الجرحة. لما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم تغلب شلفت الخرع وشلفت الماء هي منقبة وسحب السيف وشلفت حالها بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم والله ان نسيبة لا تعجبني ارجل للمامة للجند الروس ارجل للناس على الجند الروس. هذه نسيبة قال بده سيمة النسيبة الكذابات المتبرجات المقصد الى انه قال فيها فوق السبعين ما بين طعن ما بين ضرب السيف، حتى في صار اجاها هون في رقبتها الايد هي هيك كلها تدخل وما ماتت وبقت حية وبقت طويل. والرسول صلى الله عليه وسلم كسرت البعيد وشد وجهه وجاه ضربات كثيرة صلى الله عليه وسلم من الاعداء، وسبب وسبب لما سبب صلى الله عليه وسلم انكسروا انهزموا. السبات حب الموت بكره وخاف، اللي بحب الموت الثاني بكره، بس في سبات بسبات انهزموا. اي سيدي من اللي انت بقى شاهدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي يطعي قاتل في احد، خالفوا الصحابة. هناك قتل سيدنا الحمزي، قتل الوحشي، سيدنا ابو سفيان ما كان مسلم، كان هو القائد المعركة، هو رجع قال له لسيدنا خالد مثلك تكون الرجال يا ابا سليمان